ونقل عنكم أنكم تحسنون الحديث بكثرة الطرق. نعم. كيف ذلك؟ إن كنت قرأت في المصطلح فقد كفيتني المؤمن، وإلا فأنا أجيبك. أو إذا كان عندك شك مثلا في القاعدة المطروعة في علم المصطلح فنسمع، وإلا نجيبك. أي علماء الحديث يقولون بأن الحديث الضعيف إسناده والإسناد الذي لم يشتد ضعفه، إذا جاء هذا الحديث من طرق أخرى فهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، وهذه قضية وجدانية. الإنسان يطمئن إلى هذا الحكم الذي قرره علماء الحديث، وبخاصة إذا ما لوحظ قوله من آنة الذكر أن لا شرط أن لا يشتد ضعفه. لكن المسألة هذه ليست مقطوعة عند كل علماء الحديث، وإنما هذا هو المشهور المعمول به في علم المصطلح. أقول هذا لأن الحافظ الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله كان يرى، ليس يصرح بهذا وإنما كلامه يدل على هذا، يقول إذا جاء الحديث من طرق وكان الرواة مختلفي البلاد بحيث يبعد التواطؤ بينهم على رواية حديث ودسه بين الناس، فحينئذ يتقال الحديث بكثرة الطرق دون نظر إلى الشرط الذي ذكر في علم المصطلح، وهو أن لا يشتد ضعفه. هذا شيء. يقابل هذا أننا نجد بعض الأحاديث التي ضرب بها المثل بأنها من قسم الحديث الضعيف الذي كثرت طرقه، وضرب على ذلك مثالا أم الصلاة في مقدمته بحديث الأذنان من الرأس، فاعترف هو رحمه الله بأن هذا الحديث له طرق كثيرة ولكن لا يشتد قوة الحديث بها. ومن هذا قال أنه يشترط في الحديث أن لا يشتد ضعف طرقه، لكن عند التتبع قد وجدنا أن هذا الحديث له أسانيد كثيرة، وبعضها يتقوى ببعض لأنه لم يشتد الضعف، والآخر إسناده لوحده قوي، فخرج الحديث عن دائرة التنفير به على أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه، فيبقى حينئذ الأمر أقصد من هذا ومن ذاك الكلام المتقدم أن الحكم على الحديث الضعيف لأنه حسن أو صحيح أو ضعيف أي قضية نسبية تختلف اختلاف العلماء علما وفهما وبحثا وسعة استيعاب واطلاع على طرق الحديث. هذا جواب ما سألت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.